صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثالث سورة الإسراء. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقد بينا فيما مضى قبل أن معنى القضاء الفراغ من الشيء ثم يستعمل في كل مفروغ منه. كلمة ثم يستعمل هذه هي معناها المجاز. يعني هو الطبري رحمه الله كان ممن يقولون بها بالمجاز، وإن كان لم يذكر هذا باللفظا لكن هو كان تطبيقيا يفعله رحمه الله. ونقد المجاز ونقد آثاره على علوم الشريعة ده من المسائل الكبرى التي سنأخذ عنها إن شاء الله، يعني على الأقل يوما من إحدى المخيمات القادمة بإذن الله، أو أحد المخيمات القادمة هيكون في اللغة العربية، هنجعل فيه يوما لبيان هذه الظاهرة اللي هي القول بتقسيم كلام العرب إلى حقيقة ومجاز وتاريخ هذه القسمة وآثار هذه القسمة على علوم الشريعة، ثم نقد هذه القسمة ويترتب عليها من الآثار إن شاء الله. فالشاهد أن كلمة إن هي معناها كذا ثم تستعمل في كذا، هذا باختصار معنى المجاز، أنها وضعت لمعنى واحد ثم قد تستعمل في غيره، تمام؟ وهو إن لم يذكر هذا اللفظ إلا أنه كان يقول به رحمه الله. فتأويل الكلام في هذا الموضع وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم لتفسدن في الأرض مرتين، يقول لتعصن الله يا معشر بني إسرائيل ولتخالفن أمره في بلاده مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يقول ولتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكبارا شديدا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبأسانيد المصنف وبإسناده وبإسناده إلى ابن زيد في قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل قال أعلمناهم. لاحظ إن هو قال، يعني الطبري أراد أن يبين أن معنى القضاء هنا فيه معنيان، الأول أنه فرغ من هذا الأمر، تمام، لكن المعنى الثاني هو أن الله أعلمهم بذلك، يعني الله سبحانه وتعالى أعلمهم بهذا. لا فرق، يعني الله إذا قدر شيئا هل يجب أن يعلم به عبده؟ فهمت كذا؟ لا، هو يعني هذا الأمر علم بالنسبة لهم، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فيها معنى الأول أن الله قضى بذلك وهو واقع، والأمر الثاني أن الله أعلم لوطا بهذا الأمر. فهمت كذا؟ يبقى فيها معنى الإيه؟ فيها معنى الفراغ من الشيء وأن هذا الأمر واقع لا محالة، وفيها الأمر الثاني وهو الإعلام. القضاء يا شباب، احنا عندنا ألفاظ في الشريعة تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى أو تأتي بمعنى التشريع نفس اللفظ، يعني مثلا الإرادة، ربنا سبحانه وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم، تمام، وفي موضع آخر مثلا نوح قال لقومه إن كان الله يريد أن يهويكم، يعني ربنا يريد أن يتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ونوح قال لقومه إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني لا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة يا شباب، الإرادة والبعث والكتابة والقضاء، كل هذا يأتي بمعنى التقدير والقضاء الحتمي الذي يجب أن يقع، أو يأتي بمعنى التشريع عن الأمر الذي يحبه الله. إيه الفرق بينهم بقى شباب وكيف أميزهم؟ إذا كان هذا الأمر واقع لا محالة وقد يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه فيكون كونيا. ذي بالضبط هنا، هل ربنا يحب الفساد؟ ربنا لا يحب الفساد ولا الإفساد، فيبقى هذا القضاء في هذه الآية قضاء كوني قدري ولا قضاء شرعي يحبه الله؟ كوني، فهمنا كذا؟ طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ده شرعي ولا كوني؟ شرعي. طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صح كده؟ طيب، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، تدمير قوم لوط كوني، فهمنا كده؟ لما تطبق ده بقى على الإرادة وعلى الكتابة وعلى البعث وعلى الإرسال، كل هذا يكون منه شرعي ومنه كوني. ازاي اعرفه؟ انا اختبركم الان مثلا في حاجه اخرى زي الاراده، ماشي، نجيب والله يريد ان يتوب عليكم، شرعي ولا كوني؟ شرعي. ليه؟ لان ده شيء يحبه الله، قد يقع وقد لا يقع. هل ربنا تاب على كل الناس؟ لم يتوب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. لم يرد ربنا لا يريد ان يطهر قلوبهم، يبقى هذا شيء ايه؟ كوني. يعني انت خليك ضابطها بايه عشان تبقى فاهم. على فكره ده ليه اثر في الايات، يعني اضرب لك مثال. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. فياتي عدد من الرافضه يقولون هذا معناه ان كل اهل البيت او اي واحد منتسب للبيت لابد ان يكون مذهوب عنه الرجس. ده مش صحيح، لان الايه دي اراده شرعيه ولا كونيه؟ شرعيه، هم عايزين يخلوها كونيه. فانا عايز اقول لك ده ليه اثر. فهمنا يا شباب؟ طيب الإرادة زي ما احنا قلنا، إن كان أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ألا يريد الله أن يطهر القلب، هذا شيء يحبه؟ لا يحبه، لأن الله لا يحب ذلك، لا يحب. يعني ربنا قال إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر. فهمنا؟ طيب لما ربنا يقول: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هذا الإرسال كوني ولا شرعي؟ كوني. طيب أرسلنا نوحا إلى قومه، شرعي. فهمنا كده شباب؟ طيب، لأن ده هيأتي معنا لي أثر بالذات لما إيه؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. قول عدد من أهل العلم كبير أن الأمر هنا أمر كوني. فهمنا؟ طيب لا، لسه هيأتي التعليق إن شاء الله، بس المهم أن الله هنا قضى إليهم أن هذا سيحصل. تمام؟ إذا كان لا، إذا قد يكون فيما يحب أو لا يحب، خلاص كده، بس هو واقع حتمي لا محالة. لذلك شباب الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية أو إرادة شرعية، لكن هل المشيئة تنقسم؟ لا، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهمنا كده؟ ماشي. وبأسانيده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله، والابن كذلك، الابن نفس الشيء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ده إذن كوني ولا شرعي؟ إن السحرة يضر الناس، كوني. فهمنا كذا؟ ماشي. لكن مثلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعي. فهمنا؟ يبقى الألفاظ دي مهم أنك أنت تفهم أن هي تأتي إما بمعنى التقدير الذي يقع لا محالة، وقد يكون فيما يحبه الله أو لا يحبه. تمام؟ أي أن يقدر الله أمرا من الشر مثلا، هذا لا يحبه، لكن يكون بعلمه والحكمة. طب في المقابل تأتي هذه الألفاظ، مثلا لما ربنا يقول في الكتابة مثلا: كتب عليكم الصيام، ده يبقى إيه؟ شرعي. نفس الشيء الكتابة بقى اللي هي بمعنى التقدير، كتب عليه أجله ورزقه وشقي أو سعيد، ده كوني. يبقى إيه الضابط اللي بينهما يا شباب؟ إن الأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، لكن قد يقع وقد لا يقع. الله يريد أن يتوب عليكم، هل ربنا تاب على كل الناس؟ لا. طب الكوني، الكوني واقع لا محالة، قد يكون فيما يحبه الله أو فيما لا يحبه الله، بس لا يكون إلا بحكمة. فهمنا؟ ماشي. وقضينا إلى بني إسرائيل، يقول: أعلمناهم. وقال آخرون: معنى ذلك وقضينا على بني إسرائيل في أم الكتاب وسابق علمه. أيوة، ذكر من قال ذلك. وبأسانيده إلى ابن عباس رضي الله عنه. لاحظ أن القول الأول في معنى إيه؟ أن الله أعلمهم بذلك، إنما القول الثاني لا، القول الثاني بيتكلم عن أن الله قدر عليهم ذلك. قضينا إلى بني إسرائيل يعني حكمنا عليهم. فهمنا؟ وقضينا إلى بني إسرائيل، قال: هو قضاء قضى عليهم. وبأسانيده إلى عن قتادة رضي الله عنه قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل، قضاء قضاه على القوم كما تسمعون. وقال آخرون: معنى ذلك أخبرنا عن مجاهد أنه قال: أخبرنا بني إسرائيل. ها، وكل هذه الأقوال، نعم، لم تذكر عندي هذه الشيخة، نعم، وكل هذه الأقوال تعود معانيها إلى ما قلت في معنى قوله وقضينا، وإن كان الذي اخترنا من التأويل فيه أشبه بالصواب لإجماع القراءة على قراءة قوله لتفسدن بالتاء دون الياء، ولو كان معنى الكلام وقضينا عليهم في الكتاب لكانت القراءة بالياء أولى منها بالتاء. يعني الطبري اختار لتفسدن، يبقى معنى ذلك ان هو ليس قضاء في الكتاب فقط ولكنه اعلام لهم. تمام. واللي يأكد كده كمان يا شباب هو السياق اللي جاي، ان احسنتم احسنتم لانفسكم، فهذا يدل على الايه، على المخاطبه لهم. وبعد كده ان عدتم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، كل هذا اعلام. يبقى كان الطبري يريد ان يقول هذا ليس مجرد القضاء في الكتاب الايه، في الكتاب اللي هو ما كتبه الله وقدره، وانما فيه اعلام لهم. تفضل. ولكن معناه لما كان اعلمناهم واخبرناهم، قلنا لهم كانت التاء اشبه واولى للمخاطبه، وكان افساد بني اسرائيل في الارض المره الاولى. ولكن معناه لما كان، نعم، ولكن معناه لما كان اعلمناهم واخبرناهم وقلنا لهم كانت التاء اشبه واولى للمخاطبه. تمام. ايه بس القول اللي هو يعني كان القول اللي هو القضاء في الكتاب فقط ان الله قدر ذلك، لا هو بيقول لا ده معنى ناقص، لا بد ان يكون الله اعلمهم بذلك. هنا وكان افساد بني اسرائيل في الارض المره الاولى ما حدثني به باسناده عن عبد الله ان الله لاحظ الان احنا دخلنا في ماذا، انتقل هو شوفوا الطبري يبدا من كل كلمه في الايه، فهو الان انتقل من قضينا الى بني اسرائيل الى لتفسدن، ما هو هذا الافساد او الافسادتان؟ تفضل. عن عبد الله ان الله عهد الى بني اسرائيل في التوراه لتفسدن في الارض مرتين، فكان اول فكان اول الفسادين. كان مهم انك انت تقرا الاسانيد هنا، الاسانيد اقراها. نعم. لا لسبب بس، نعم. يعني مش في كل الاوقات الاسانيد مهم انك تقراها، نعم، كامله، بس عشان تعرفوا يا شباب ان هذه الروايات هي جاءت عن بني اسرائيل. فالروايات عن بني اسرائيل يا شباب يعني الحديث عن بني اسرائيل، في فرق بين الروايات عن بني اسرائيل او الكلام عن بني اسرائيل. الحديث عن بني اسرائيل يمكن ان ياتي في القران، وهذا اعظم شيء واصدق شيء. تمام كده. وقد ياتي في السنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من انباء بني اسرائيل، اليس كذلك؟ حتى في قصص الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار والرجل الذي اسلف رجلا، صح كده؟ يبقى ده أصدق طريق للعلم ببني إسرائيل. طيب الطريق اللي بعده إيه بقى يا شباب؟ هي الروايات عن بني إسرائيل اللي هي رواها الصحابة أو رواها التابعون. تمام كده؟ دي بقى اللي هي بيسموها الإسرائيليات، يقصدون بالإسرائيليات الروايات عن بني إسرائيل هي في غير الكتاب والسنة، اللي هي بقى بيتكلموا عنها من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. من جهة الثبوت اللي هي قالوا يعني لا تصدق ولا تكذب إلا بحجة. تمام. ومن جهة الدلالة يعني الأحكام التي تبنى عليها. الأحاديث التي جاءت روايات يعني التي جاءت عن بني إسرائيل في الكتاب أو في السنة، دي في مسألة واحدة اللي مختلف فيها، إيه؟ شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ دي ليه؟ لأن احنا تأكدنا من صحة الخبر. إنما بقى ما جاء في غير القرآن والسنة، هنا بقى بينظروا فيها من جهتين. الجهة الأولى إن دي روايات لا لم نتحقق من صدقها أو من كذبها، ممكن تأتي قرينة تدل على كذبها، زي بالضبط الرواية اللي احنا حكيناها من شوية اللي هي افتراها اليهود على نوح عليه السلام. تمام. دي معروف إنها كذب، وفي روايات كثيرة. فالروايات عن بني إسرائيل في التفسير كانت من المصادر التي يرجع إليها. فلما واحد يألف كتاب مثلا ويقول لك إن الكتاب ده خالي من الإسرائيليات وتفكر إن دي ميزة، لا دي مش ميزة، لأن الروايات عن بني إسرائيل كانت موجودة عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء وتداولوها. لكن ليس معنى الرواية أن يقبلها وأن يقبل بكل تفصيلة فيها، فهم؟ لذلك الطبري نفسه قد يذكر إسرائيلية وينقدها بمعنى أنه ينكرها، فهمنا كده يا شباب؟ طيب. يبقى لو لم يكن في الروايات عن بني إسرائيل عبرة وعظة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولو كان كل ما يقولونه صدقا لم يقل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. بشوف يبقى أعظم منهج نتعامل به مع الروايات عن بني إسرائيل هو هذا الحديث اللي في الصحيح البخاري، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ده إذن بالتحديث. تمام. لا يمكن ما يكونش فيه فايدة. الأمر الثاني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ليه معناه؟ لأنه لا يعني لا تقطع بصدقه أو بكذبه، بس إحنا ممكن يجينا حجة تأكد الصدق إن هو يوافق ما في كتابنا أو في السنة، أو قد تأتي قرينة تدل على الكذب يقينا. وقد يأتي خبر مثلا، هو لما يقول لك إن يوسف عليه السلام تزوج امرأة العزيز بعد ما تابت، خلاص كده إحنا ما عندناش ما يكذبه أو ما يصدقه. إن أخو يوسف عليه السلام مثلا كان اسمه بنيامين، تمام، ما عندناش حاجة تصدق. لو ذكرنا تفاصيل معينة إن شاهد من أهلها إن ده كان طفل صغير أو كذا، أو واحد من أهلها هي كبير، ما عندناش قطع بمين او الاسماء، الاسماء اللي بتذكر، فهمنا كده يا شباب؟ لكن هل هي يمكن ان تروى من باب الروايه او الموعظه؟ يمكن. تفضل. وكان افساد بني اسرائيل في الارض المره الاولى ما حدثني به موسى بن هارون. لان احنا عندنا مرتين، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. والان يتكلم عما يعني وصله من الروايات في الافساد الاولى. قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله أن الله عهد إلى بني إسرائيل في التوراة لا تفسدن في الأرض مرتين، فكان أول الفسادين قتل زكريا عليه السلام. فبعث الله عليهم ملك النبط يدعى صنحابين، فبعث الجنود وكانت أسوارته من أهل فارس، فهم أساورته، فكانت أساورته من أهل فارس فهم أولو بأس شديد. قائد الفرس. فتحصنت بنو إسرائيل وخرج فيهم بختنصر يتيما مسكينا، إنما خرج يستطعم وتلطف حتى دخل المدينة فأتى مجالسهم فسمعهم يقولون لو يعلم عدونا ما قذف في قلوبنا من الرعب بذنوبنا ما أرادوا قتالنا. فخرج بختنصر حين سمع ذلك منهم واشتد القيام على الجيش فرجعوا، وذلك قول الله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم إن بني إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم، فذلك قول الله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يقول عددا يعني أكثر نفير أكثر عددا. ماشي. وبأسانده إلى ابن زيد قال كان إفسادهم الذي يفسدون في الأرض مرتين قتل زكريا ويحيى بن زكريا. سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف ملكا من ملوك فارس من قبل زكريا، وسلط عليهم مختنصر من قبل يحيى. وبأسانده إلى الثوري قال ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت وعلوا وقتلوا الأنبياء بعث الله عليهم ملك فارس بختنصر، وكان الله ملكه 700 سنة، فسار إليهم حتى دخل بيت المقدس فحاصرها وفتحها وقتل على دم زكريا 70,000، ثم سبى أهلها وبني الأنبياء وسلب حلي بيت المقدس، واستخرج منها 70,100 عجلة من حلي حتى أورده بابل. قال حذيفة فقلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيما عند الله. قال أجل، بناه سليمان بن داود من ذهب ودر وياقوت وزبرجد، وكان بلاطة ذهبا وبلاطة فضة وعموده ذهبا، أعطاه الله ذلك وسخر له الشياطين يأتونه بهذه الأشياء في طرفة عين، فسار مختنصر بهذه الأشياء حتى نزل بها بابل، فأقام بنو إسرائيل في يده 100 سنة تعذبهم المجوس وأبناء المجوس، فيهم الأنبياء وأبناء الأنبياء. ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له كورس، وكان مؤمنا، أنسر إلى بقايا بني إسرائيل حتى تستنقذهم. فسار كورس ببني إسرائيل وحلي بيت المقدس حتى رده إليه، فأقام بنو إسرائيل مطيعين لله 100 سنة. ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلط الله عليهم إبطناحوس فغزى بأبناء من غزى مع بختنصر، فغزى بني إسرائيل حتى أتاهم بيت المقدس فسبى أهلها وأحرق بيت المقدس، وقال لهم يا بني إسرائيل إن عدتم في المعاصي عدنا عليكم بالسباء، فعادوا في المعاصي فسيل الله عليهم السباء الثالث ملك رومية يقال له قاقس بن إسبايوس، فغزاهم في البر والبحر فسباهم وسير حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس بالنيران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من صفة حلي بيت المقدس، ويرده المهدي إلى بيت المقدس وهو 1,000 سفينة و700 سفينة يرسى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس، وبها يجمع الله الأولين والآخرين. نعم، أنت لما تقرأ أثر مثل هذا شباب، يعني عشان ناخد بعض الفوائد اللي خدناها بكده في علوم الحديث، أول ما تقرأ هذا الإسناد من أول سفيان الثوري من أحسن الأسانيد، مع إن الحديث موضوع، يعني الحديث كذب، ايه السبب بقى في كده؟ انك انت تنظر لاول راوي بعد الرواة المشهورين. اول راوي هو عصام ابن رواد ابن الجراح. دايما يا شباب الرواة ضعفاء او المتروكين او غيره او نحو هؤلاء، لما يأتي لرواية موضوعة يأتي بإسناد قوي جدا وإسناد نظيف، فهم؟ فهذا يغر من؟ هذا يغر من لا يعرف معنى الإسناد، لأن الإسناد مش إن أنت تأتي بإسناد عالي أو إسناد ثقات، إنك أنت نفسك تكون ثقة، فهم؟ فهو لما هو يأتي بإسناد مثل هذا اللي هو عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه، لما يأتي أنت ممكن تغتر بإيه؟ سفيان بن سعيد اللي هو سفيان الثوري، ومنصور بن المعتمر أحد الثقات الحفاظ الأثبات، وربعي بن حراش من أكبر من كبار التابعين، وعن حذيفة. فأنت ممكن تغتر، لا، أنت تعمل إيه في الحالة دي؟ يعني لما تكون أنت عارف أسماء الرواة، أول راوي بعد الرواة ثقات فورا من جهة اليمين يعني من عند المصنف، تنظر في ترجمته، ستجد هذا الراوي في كتب الضعفاء، وستجد هذا الحديث شاهدا على ضعفه. فهمنا شباب؟ وده انا ذكرت لكم المره اللي فاتت في امثله كثيره لما كنا في كتاب لغه المحدث، انك انت تنظر مثلا لما تقرا حديث في كتب الوعظ مثلا، كله بنات حديث علي بن مسعده عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، تمام؟ فاول ما تقرا مين الرواه اللي انت كطالب علم للحديث عارفهم ان هم ثقات حفاظ؟ قتاده وانس. شوف مين الراوي عنه، اسمه علي بن مسعده. لما تراجع ترجمة علي هذا في كتب الضعفاء اللي احنا قلناها، الكامل لابن عدي والمجروحي لابن حبان والعقيلي في الضعفاء والميزان الاعتدال الذهبي، تجد الراوي وهم ذكروا هذا الحديث من منكراته كدليل على انه ينفرد عن الثقات بما لا يتابعه عليه غيره. فهمنا كده؟ يبقى انت ما ينفعش تغتر بوجود اسم سفيان الثوري او منصور بن معتمر او ربعي بن حراش. فهمت كده؟ لان هي مش المشكلة فيهم اصلا، هم ما يعرفوش حاجة عن الحديث ده. فهمنا؟ فالحديث ده موضوع. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق ابن إسحاق قال كان مما أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل. نفس الخبر نفسه هو خلاص، يعني هو إيه؟ نعم. بيحاول يروي كل ما جاء في هذا اللي هو الإفسادة الأولى دي. طيب طبعا هي كما قلت لك هو بيذكر كل الروايات، ففي بعض الروايات بتكون مفصلة أكثر. طبعا يا شباب لو كان الحديث ده اصلا بهذا الاسناد صح كان هيقطع في المساله ولا لا؟ كان قاطعا لانه مفصل فيها، لكن هو لا. قال ابو جعفر فعلى القول الذي ذكرنا عن ابن عباس من روايه السدي وقول ابن زيد كان افساد بني اسرائيل في الارض المره الاولى قتلهم زكريا نبي الله مع ما كان سلف منهم قبل ذلك وبعده. شوف الدقه، وبيقول فعلى القول الذي ذكرنا عن ابن عباس. بس ابن عباس تأتي عنه روايات كثيرة في التفسير، لابد أن تحدد كيف وصلت إلى ابن عباس. فقال من طريق السدي عشان يحددها، وقول ابن زيد، لأن ابن زيد هو الذي أنشأ هذا القول. كان إفساد بني إسرائيل في الأرض المرة الأولى قتلهم زكريا نبي الله مع ما كان سلف منهم قبل ذلك وبعده، إلى أن بعث الله عليهم من أحل على يده بهم نقمته من معاصي الله وعتوهم على ربهم. وأما على قول ابن إسحاق الذي روينا عنه فكان إسادهم المرة الأولى ما وصف مع قتلهم شعيا ابن أمصية نبي الله، وذكر ابن إسحاق أن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل، وأن المقتول إنما هو شعيا، وأن بختنصر هو الذي سلط على بني إسرائيل في المرة الأولى بعد قتلهم شعيا. قال حدثنا بذلك ابن حميد عن سلمة عنه. ذكر هذه الآثار، احنا طبعا تجاوزناها ما قرأناهاش، بس عايز ابين لكم الفت لكم نظرها هي فين. القول ابن اسحاق هو اخر الآثار المذكورة، اللي هو حدثنا قال حدثني ابن اسحاق قال كان مما انزل الله على موسى في خبر عن بني اسرائيل وفي احداثهم ما هم فاعلون بعده كذا كذا، وذكر الايه، ذكر هذه الافساده. ماشي، تفضل. وأما إفسادهم في الأرض المرة الآخرة فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا، وقد اختلفوا في الذي سلطه الله عليهم منتقما به منهم عند ذلك. انتقل من لتفسدن في الأرض مرتين، فتكلم عن الإفساد تفصلها إن شاء الله، لأن في أقوال أخرى، لأن الإفسادتان يا شباب قال بعض العلم أنهما وقع، يعني هما الاثنين وقع خلاص وقعتا، وبعضهم قال واختلفوا كمان فيهما، وبعضهم قال وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله سلط النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهذا البعث، لأن كلمة بقى بعثنا عليكم عبادا لنا ستختلف هنا، البعث الشرعي والكوني، إذا كان بالجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله يبقى ده شرعي، إنما لو كان بعثنا عليكم عبادا لنا والعباد دول أصلا مفسدين هم كمان وربنا سبحانه وتعالى صلت المفسدين على المفسدين يبقى ده كوني، فهمنا كده؟ فبعض العلماء قال إن هم كلاهما وقعوا، بعضهم قال لا ده يعني واحدة وقعت والأخرى لم تقع. ماشي تفضل. وقد اختلفوا في الذي سلطه الله عليهم، بعض العلماء يريد أن يفسرها بهذا باللي هو الواقع الآن، إن ما يفعله اليهود مثلا في فلسطين هذا هو الإيه، هو العلو الثاني، إن هم يعني طغوا وبغوا وأنهم موعودون بإيه، بأن يهلكوا في هذه السورة. في الذي سلطه الله عليه منتقما به منهم عند ذلك، وأنا ذاكر اختلافهم في ذلك إن شاء الله. وأما قوله ولتعلن علوا كبيرا، فقد ذكرنا قول من قال يعني به استكبارهم على الله بالجرأة عليه وخلافهم أمره، وكان مجاهد يقول في ذلك بإسناده عن مجاهد ولتعلن علوا كبيرا قال ولتعلن الناس علوا كبيرا، وقال بإسناده عن مجاهد مثله. وأما قوله فإذا جاء وعد أولاهما، يعني فإذا جاء وعد أولى المرتين اللتين يفسدون بهما في الأرض، كما حدثني يونس بإسناده عن ابن زيد في قوله فإذا جاء وعد أولاهما قال إذا جاء وعد أولاتينك المرتين اللتين قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، وقوله بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، يعني تعالى ذكره بقوله يعني وعد أولاهما، يعني هذا الوعد المترتب على هذا الإفساد منكم، لأن الله سبحانه وتعالى لاحظ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أنتم ستقومون بأفعال ستعاقبون بها في الدنيا قبل الآخرة. يبقى كلمة وعد معناها أنهم وعدوا، إذا لأن الوعد يطلق على في الخير والشر بالمناسبة، الوعد الوعيد معروف الوعيد، لكن الوعد يطلق في الخير والشر، إذا جاء وعد أولاهما يعني المترتب على هذا الإفساد. نعم حسن الله عليكم، يعني تعالى ذكره بقوله بعثنا عليكم وجهنا إليكم وأرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يقول ذوي بطش في الحروب شديد، وقوله بعثنا عليكم، بعثنا قلنا إن البعث مثل القضاء والإرادة والإرسال والكتابة، زي ما احنا قلنا الكتابة مثلا كتب عليكم الصيام ده أمر شرعي صح، هل كل الناس صاموا؟ لا. طب هل ده شيء يحبه الله؟ نعم، يبقى ده شرعي، لكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ده كوني، لأن ده حتم سيقع، فهمنا؟ فهنا نفس الشيء البعث، إذا نحن قلنا إن بعثنا عليكم عبادا لنا أن هؤلاء العباد صالحون والله سبحانه وتعالى بعثهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون عدو الله، يبقى ده شرعي. إنما إذا كان الله يعني ولا بعض الظالمين بعضا، أو بمعنى أنه سلط الظالمين على الظالمين، تمام، فده من جهة تقدير الله يكون كوني، فهمنا؟ لأن ممكن الشباب الأمر الواحد يكون كوني وشرعي، يعني لما إنسان يصلي بالفعل يبقى هو كده إيه صلى، إذا كان الأمر يحبه الله ووقع بالفعل يبقى ده شرعي وكوني. إذا كان الله تفضل عادي، لا ليه، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وربنا قال إن للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وربنا قال كلهم أتي يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالكل يعني في حاجة عبودية الاضطرار اللي هي القهر، فهم الكره، الكره زي الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالإسلام منه إسلام اضطراري اللي هو إن الإنسان الله تبارك وتعالى يدبره ويتصرف فيه كما شاء، تمام. فالعبادة اللي هي بمعنى عبودية الكره اللي هو اللي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمره ويتصرف فيه كما يشاء، دي عبودية الاضطرار وليست اختيار، فهم؟ فيمكن أن يكون لفظ العباد معناه أن هم من عباد الله، تصدر؟ نفس الشيء، لا لا عادي، عادي جدا، فاش مشكلة، يعني ما فيهاش أي مشكلة، عباد لنا معناه أن الله هو الذي أرسلهم، معنى أن الله سلطهم عليهم، فهمت؟ عادي جدا. فضل. وقوله فجاسوا خلال الديار يقول فترددوا بين الدور والمساكن وذهبوا وجاءوا، يقال فيه جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد، ودست أنا أجوس جوسا وجوسانا، وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن ابن عباس، وبأسانيده إلى ابن عباس فجاسوا خلال الديار قال مشوا مشوا. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول معنى فجاسوا قتلوا، ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان. المفروض يستشهد لقوله ذلك، أو ممكن يكون هو بيذكر له هو الحجة دي. ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر، وجائز أن يكون معناه فجاسوا خلال الديار فقتلوهم ذاهبين وجائين، فيصح التأويلان جميعا. طبعا جاسوا خلال الديار معناه أنهم لم يتركوا أحدا، يعني ده المراد. يعني لاحظ الصفات المذكورة في هؤلاء المبعوثين هي صفة واحدة فقط اللي حصل اللي وقع فيها الخلاف، اللي هي عباد لنا. أما بقية الصفات يمكن أن تكون عند أكثر الخلق عادي جدا. ويعني بقوله وكان وعدا مفعولا، وكان جوس القوم الذين نبعث عليهم خلال ديارهم وعدا من الله لهم مفعولا ذلك لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد. ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله بقوله أولي بأس شديد، وفيما كان من فعلهم في المرة الأولى في بني إسرائيل حين بعثوا عليهم. أنت لو تدبرت لفظ العبادة شباب في القرآن ستجد أن هذا اللفظ إما أن يراد به عموم العباد اللي هم عباد لله في واقع الأمر، زي ما آيات كثيرة مثلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أو مثلا ربنا تبارك وتعالى قال أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فلفظ العباد يمكن أن يأتي في العبد اللي هو بمعنى أنه يعني مقهور لله أو أن الله يتصرف فيه كما شاء، ليه عبادة الكره. ويمكن أن يأتي بعبودية الاختيار، دي لما تكون في موضع الثناء، لما تكون في موضع الثناء زي إيه مثلا سبحان الذي أسرى بعبده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نعم العبد إنه أواب. فإلى الآن يعني ما فيش قطع، ما تقدرش تقطع بأن كلمة عباد لنا تدل على أنهم مرضيون عند الله وأنهم جماعة. من هم أصلا؟ يعني أنت لما تيجي تفكر في الواقع، لأن الاحتمالات الشباب يردوها الواقع، أنت ممكن تحط 1000 احتمال فهم كذا، بس الواقع يرفض كل هذه الاحتمالات. فأنت كأنك بتقول، أنت كأنك عايز تفترض أن في أمة في زمن بني إسرائيل كانت مهتدية تجاهد في سبيل الله وتقتل هؤلاء، وقتلت هؤلاء عقوبة لهم وجهادا في سبيل الله، من هم؟ مش ده سؤال مهم؟ يعني ابن تيمية لي كلمة جميلة ابن تيمية في قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قتل، فيها قراءتان، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، تمام؟ ففيها قراءتان، قتل أو قاتل. قاتل خلاص معروف، إنما قتل بقى الوقف والابتداء هيختلف المعنى تماما. وكأي من نبي قتل خلاص معه ربيون، الربيون دول اللي هم الجماعات الكثيرة ما وهنوا بسبب قتل نبيهم، لا استمروا. ودي مناسبة جدا للسياق في غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وبعضهم ألقى السلاح وقال على ما نقاتل، مناسبة ولا لا؟ مناسبة. وابن تيمية كان لي قول في بداية الأمر يقول بهذا بالفعل، يقول إن ده مناسب جدا، فما وهن الربيون بقتل نبيهم، حلو كده؟ بس لي قول تاني بقى قال لا، قال لأن كلمة كأي تدل على الكثرة ولا القلة؟ الكثرة. هو بيقول تاريخيا لم يثبت ان في انبياء كتير خرجوا في جهاد وقتلوا، فهمت كده؟ فالواقع رد عنده هذا الاحتمال مع انه اليق، صح ولا لا؟ لان الاليق بالسياق هو ان النبي صلى الله عليه وسلم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، مناسب صح، لكن هو اختار القول الثاني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فالشوية اللي تبقوا معاه من الجنود لم يهنوا بسبب قتل الكثير منهم وإنما استمروا. إيه السبب اللي خلاه يرجح الاحتمال ده مع أن الثاني أقوى وأليق بالسياق؟ إن هو بيقول واقعيا ما فيش، لأن شباب الجهاد أصلا كتب على من؟ الجهاد كتب على من؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إنما اللي قبل كده كان ربنا بيهلكهم وانتهى الأمر، فهمت الفكرة؟ ده الأذان ولا إيه؟ فيك بقائك شيخي. ومن الذين بعث عليهم في المرة الآخرة وما كان من صنيعهم بهم؟ فقال بعضهم كان الذي بعث الله عليهم في المرة الأولى جالوت وهو من أهل الجزيرة، ذكر من قال ذلك. وبأسانيده عن ابن عباس قوله فإذا جاء وعد نادي بس وبإسناده عن ابن عباس قوله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. قال: بعث الله عليهم جالوت فجاس خلال ديارهم وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت فنصر الله بني إسرائيل، وقتل جالوت بيدي داود، ورجع الله. طبعا انت مهم جدا يا شباب ان الاسناد اللي هو ذكره تذكره ليه وانت متذاكر، لان اصلا في اسانيد ضعيفة جدا عن ابن عباس، فاهم؟ فانت لو انت جيت قلت عن ابن عباس مباشرة ممكن واحد يتوهم ان صح القول عن ابن عباس، فيبقى ابن عباس قائل هذا القول. لا، ممكن يكون ده في ضعف في الطريق الى ابن عباس، تمام؟ بس احنا بنختصر يعني. وقتل جالوت بيدي داود ورجع الله الى بني اسرائيل ملكهم. وبإسناده عن قتادة قوله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. قضاء قضى الله على القوم كما تسمعون، فبعث عليهم في الأولى جالوت الجزري فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار كما قال الله تعالى، ثم رجع القوم على دخن فيهم. وبإسناده عن قتادة قال: أما المرة الأولى فدخن يعني في نوع شر عندهم، يعني لم يرجعوا رجوعا تاما. أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت حتى بعث طالوت ومعه داود فقتله داود. وقال آخرون: بل بعث عليهم في المرة الأولى سنحاريب وقد ذكرنا بعد قائلي ذلك فيما مضى. ونذكر ما حضرنا ذكره ممن لم نذكره قبله. وبإسناده عن أبي المعلى وبإسناده عن سعيد بن جبير يقول في قوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال: بعث الله تبارك وتعالى عليهم في المرة الأولى سنحاريب من أهل أثور ونينوى، فسألت سعيدا عنها فزعم أنها الموصل. هل ربنا سبحانه وتعالى شباب ذكر من هم العباد؟ لم يذكر، تمام؟ طيب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح من هم العباد الذين بعثوا أو ما هي الإفسادتان؟ لا. لازم تفهم أن الأمور التي لم يذكر عليها حجة بينة العبرة تتم بدونها، العبرة من الآية تتم بدونها. طيب أنا أضرب لك أمثلة كثيرة على هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها. اختلف بعض أهل العلم أي جزء من البقرة ضرب به هذا المقتول، تمام؟ هل هذا يترتب عليه أي علم أو عمل أو أي شيء؟ لا، صح كده يا شباب؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ذكر لك اسمه، ذكر لك بلده، ذكر لك سنه، ذكر لك مراته وعياله متجوز لا. فقصص القرآن يا شباب من أعظم ما فيها أنها لا تذكر لفظا ولا حدثا إلا ما هو موضع عبرة. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، مدام قال على استحياء يبقى كلمة على استحياء لها هنا أثر، فهمنا كده شباب؟ فلما ربنا لم يذكر من هم فلا ينبغي أبدا أن ننشغل بمن هم على العبرة التي يريد الله منا أن نتعلمها من هذه القصة. ما هي خلاصة العبرة؟ مين يقولها؟ خلاصة العبرة في هذه الآيات، أيوة، بس في حاجة قبلها، صحيح، ده نفس اللي قالها حمزة، بس في حاجة قبلها، تفضل. الموعظة للصحابة، أيوة، أحسنت، ممتاز جدا. ها وإيه كمان؟ لاحظ الفكرة اللي عايزك تركز فيها. بس هل ربنا هنا يا شباب بدأ الكلام قال لنا بنو إسرائيل أفسدوا إفسادتين فعاقبناهم، ولا بدأ بمقدمة؟ أيوة، وقد قدمت إليكم بالوعيد الإنذار، أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث، ولذلك جاءت في السورة. يبقى أولا ربنا أرسل إليهم رسول وأنزل عليه الوحي اللي هو الهدى، صح؟ وأمرهم أن يتبعوه وألا تتخذوا من دونه وكيلة، وذكرهم بنوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وأنذرهم: قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسفدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد فربنا قدم لهم هذا الإنذار، يبقى هو ده موضع العبرة. ليه أنا بقول كده شباب؟ لأن كثيرا من الناس ينشغل بأمور يعني ثانوية وأكثرها مختلف فيها وليس عليها حجة عن صلب الرواية. لذلك لما هم بيحاولوا يعملوا فيلم أو مسلسل كرتون عن قصص القرآن بيقعوا في المشكلة دي. وانا اهتميت فترة بان اشوف الكرتون بتاع الاطفال عشان انقلهم احسن كرتون، وكنت جمعت حوالي 300 ساعة من الكرتون اللي شوية يعني اخف الاضرار للاولاد الصغار، بسبب ان اباء كتير بيطلبوا مني ان اولادنا عايزين يتفرجوا على الكرتون بس افلام هادفة. وجدت ان من اكبر الاخطاء، سيبك من الاخطاء التاريخية والاخطاء في ان هم بيعملوا بيكبروا القصة جدا، فلما بيكبر القصة جدا بيحط فيها تفاصيل كتيرة ويجيب لك مراته وجيرانه وكذا، فالعبرة موضع العبرة لا يركز عليه في الايه في القصة. انت تلاحظ ان في القرآن لا، لقد كان في قصصهم عبرة. ليه انا قلت كده شباب؟ عشان انت وانت بتذاكر كتب التفسير ستجد اقوالا كثيرا كثيرة احيانا في امور، بينما انت لما تنظر في هذه الامور لن تجد الله اقام عليها بينة واضحة، وان العبرة تتم بدونها، صح ولا لا؟ يعني العبرة تمت عندنا من غير ما نعرف مين هم دول ولا لا. هل ممكن الانسان لو ترجح في قلبه الذي حصل تحديدا يستفيد؟ طبعا لكن تستفيد معلومة تاريخية، تعرف ان ده والله ده بخت نصر اللي عمل كده، ولا ده جالوت، ممكن هتفيدك. بس اللي انا عايز اقوله ان العبرة ستتم بدونها، لا يمكن يا شباب يكون العبرة متوقفة عليها ولا يظهرها الله، لأن الله جعل الكتاب تبيانا، والله يريد أن يبين، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وما لم يبينه الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فضل أكمل. قال حدثنا القاسم بإسناده عن سعيد بن جبير أنه سمعه يقول كان رجل من بني إسرائيل يقرأ حتى إذا بلغ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فبكى وفاضت عيناه وطبق المصحف فقال ذلك ما شاء الله من الزمان، ثم قال أي ربي أرني هذا الرجل، أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه، فأري في المنام. خلاص هو ذكر هذا الأثر اللي هو عايز يقول إنه هو سنحريب هذا. طيب بسم الله، ذكر القصة طبعا طويلة جدا. وقال آخرون يعني بذلك قوما من أهل فارس قالوا ولم يكن في المرة الأولى قتال. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قال من جاءهم من فأس. يعني الجماعة الأول يعني في عدد من الناس قال إن المرة الأولى كان فيها قتال، جالوت وطالوت، قصدي جالوت الأول دخل وبعد كده جاء طالوت، إنما هنا لا، قالوا لا المرة الأولى لم يكن فيها قتال. قال من جاءهم من فارس يتحسسون أخبارهم ويسمعون حديثهم، معهم بغت نصر فوعى حديثهم من بين أصحابه، ثم رجعت فارس ولم يكن قتال ونصرت عليهم بنو إسرائيل، فهذا وعد الأولى. وبإسناده عن مجاهد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، جند جاءهم من فارس يتحسسون أخبارهم، ثم ذكر نحوه. وبإسناده عن مجاهد فإذا القول في تأويل ثمرة، طبعا لسه هنقرأ من الكتاب التفسير المحرر بس ناخد الآيات كاملة اللي هي دي. القول في ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. القول في تأويل في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يقول تعالى سبب من معنى أن الكتاب هدى لبني إسرائيل، يعني معنى الهدى هنا مش فقط في التشريع، في الأنباء كمان، أن الله سبحانه فيه إنذار ووعد ووعيد، فربنا هداهم أعلمهم وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فقدم الله سبحانه وتعالى لهم الوعيد الإنذار، وده طبعا إنذار كمان لقريش مش بس للصحابة. فضل. يقول تعالى ذكره ثم أدلناكم يا بني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم، أدلناكم جعلنا الدولة لكم، يعني جل ثناؤه أنه يبعثهم عليهم، وكانت تلك الإدالة والكرة عليهم والكرة لهم عليهم، فيما ذكر السدي في خبره أن بني إسرائيل غزوهم أصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم منهم، وفي قول آخرين إطلاق الملك الذي غزاهم ما في يديه من أسراهم، ورد ما كان أصاب من أموالهم عليهم من غير قتال، وفي قول ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عطية عنه هي إدالة الله إياهم من عدوهم جالوت حتى قتلوه، وقد ذكرنا كل ذلك بأسانيده فيما مضى. وأمددناكم بأموال وبنين، يقول وزدنا فيما أعطيناكم من الأموال والبنين، وقوله وجعلناكم أكثر نفيرا، يقول وصيرناكم أكثر عدد نافر منهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وبإسناد عن قتادة قوله وجعلناكم أكثر نفيرا أي عددا، وذلك في زمن داود. القول في نقف هنا بقى. نقرا بقى شباب من لو في تفسير في التفسير المحرر لانه ذكر اقوال اكثر. وقضينا الى بني اسرائيل صحيح نعم من اول من اول هنا اللي هو صفحه 41. نعم 41. مناسبة الآية لما قبلها، هذه الآية عطف على جملة وآتينا موسى الكتاب، أي آتينا موسى الكتاب هدى وبينا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جراء مخالفة هدي التوراة، إعلاما لهذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشادا ونصحا، فالمناسبة ظاهرة. وأيضا لما ذكر الله تعالى إنعمه على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم وبأنه جعل التوراة هدى لهم، بين أنهم ما اهتدوا بهداه بل وقعوا في الفساد، فقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. طبعا احنا قلنا شباب ان قضينا، احنا خلاص انتهينا من ان لفظ القضاء والإذن والبعث والإرسال والإرادة والكتابة كل هذا يأتي بشرعي أو كوني، انتهينا من دي. طيب عدد من أهل العلم قال ان قضينا بمعنى أننا قدرنا ذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ، لكن هذا لا تبدو منه مناسبة لأن المراد هنا أن الله أنذرهم، صح كده؟ يبقى لازم يكون فيها إعلام، تمام؟ طيب وذكر هنا قال نعم. وأعلمنا بني إسرائيل في التوراة بما سبق في علمنا. لا هات اللي أنت جبت بتقرأ منين؟ إحنا عايزين الحاشية برضه بعد ما خلص دي تنتقل للحاشية. تمام تمام شيخنا. أي وأعلمنا بني إسرائيل في التوراة بما سبق في علمنا أنهم سيفسدون. نبأ بني إسرائيل في السورة بدأ من أول فينا شباب. وقضينا. أيوة وآتينا موسى الكتاب مش من أول هنا. يعني مراد ان الله يبين انه اتى موسى الكتاب وجعله هدى لبني اسرائيل وذكرهم بنوح وبعد كده انتقلنا لهذا. تفضل. ايوه نقرا تحت. قال ابن جزي قال ابن جزي قال ابن جزي وقيل قضينا اليه من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الاشياء، والى بمعنى على لتفسدن في الارض مرتين، هذه الجمله بيان للمقضي. وممن اختار هذا القول القاسمي ينظر. تمام. وممن قال من السلف هذا القول ابن عباس في رواية. وقال ابن عطية. وقال ابن عطية ده مهم بقى. وقال ابن عطية تلخيص المعنى عندي أن هذا الأمر هو مما قضاه الله تعالى في أم الكتاب على بني إسرائيل وألزمهم إياه ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى، فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرين جميعا في إيجاز جعل قضينا دالة على النفوذ في أم الكتاب، وقارن بها إلى دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل، والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه مرة بأن قال قضينا إلى بني إسرائيل معناه أعلمناهم، وقال مرة معناه قضينا عليهم. نعم يعني يا شباب لو أنت لاحظت لو هل يمكن أن يكون المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم ستفسدون لا محالة؟ الله سبحانه لا، المراد أن الله ينذرهم عاقبة الإفساد في الدنيا قبل الآخرة. فهمنا كده يا شباب؟ افهم المعنى ده، يعني أحاول أفهمها لك بمثال آخر. ربنا سبحانه وتعالى قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ففي خلاف في الآية دي، قد أفلح من زكاها، بعضهم قال قد أفلحت نفس زكاها الله. المعنى ده صح ولا لا؟ المعنى نفسه مش تفسير الآية صح ولا لا؟ صح. بس ما ينفعش يكون تفسير الآية، لأن الآية تتكلم عن مسؤولية الإنسان في تزكية نفسه، مش أن الله يقدر عليه ذلك. فهمت كده؟ قد أفلح من زكاها، فأنت لما تقول أفلحت نفس زكاها الله يبقى أنت تركت المعنى الذي من أجله نزلت الآية، وهي أن الإنسان فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فهمت كده؟ يبقى ليس كون المعنى صحيحا يصح أن يكون تفسيرا للآية، دي حاجة ودي حاجة. أنت ممكن تذكر معنى صحيح بس هو مش تفسير للآية. فهمت كده؟ ماشي. ابن عطية يريد أن يقول ابن عطية الشباب يعني تفسيره مهم. طبعا هو كان يعني عنده يعني تحريف لبعض الصفات رحمه الله وغفر الله له، لكن في تفسيره كثير جدا من الفوائد. هو بيتبع مذهب الأشعرية في باب الأسماء والصفات والقدر، فهم؟ لكن تفسيره يعني حتى ابن تيمية نفسه أثنى على تفسيره من جهة وقال إنه أمثل تفاسير من عندهم بدعة، واضح؟ فهو تفسيره جيد جدا من يعني دي مواضع مهمة جدا انك انت تراجعها، لكن تنتبه لي ان هو وافق الاشاعرة في مسائل القدر وفي مسائل الاسماء والصفات. فهو هنا يريد ان يقول يا شباب ان الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما قضاه، تمام؟ بس انت لازم تفهم ان مش المعنى ان الله سبحانه وتعالى قدر عليهم ذلك انهم سيفعلونه فالباب من باب القدر، لا، هو تحذير لهم. وتحذير زي ما إنسان يقدم لولده التحذير، أنك إذا فعلت كذا سيحصل لك كذا. ماشي. أي وأعلمنا بني إسرائيل في التوراة بما سبق في علمنا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين بالكفر والمعاصي ومخالفة أحكام التوراة. ولتعلن علوا كبيرا. كمل كمل. نعم. وقيل المراد بالأرض. وقيل المراد بالأرض هنا أرض الشام وبيت المقدس وممن ذهب إلى ذلك القرطبي والخازن والعليمي والشوكاني. ماشي. وقيل هي أرض مصر وممن قال بذلك. يفسدون في الأرض. لاحظوا ما كمان اختلفوا في الأرض. طب هات قول ابن تيمية كده. قال ابن تيمية رحمه الله كانت الأولى بعد سليمان الأولى بعد سليمان وكانت الثانية بعد زكريا ويحيى والمسيح لما قتلوا يحيى بن زكريا الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا المعمداني وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن أخت نصر هو الذي قدم الشام لما قتل يحيى بن زكريا وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب وعند من له خبرة من علماء المسلمين باطل والمتواتر أن بخت نصر هو الذي قدم في المرة الأولى. يبقى ابن تيمية كتاب مهم جدا أشياء اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كتاب نفيس جدا بيرد فيه على النصارى هو أصلا كان دفع لبعض يعني بعض القساوسة كان ألف كتابا وابن تيمية رد عليه يعني حظه أسود اللي هو القسيس ده أنه وقع في إيه في ابن تيمية فهم؟ زي بالضبط ابن مطهر الحلي عمل كتاب صغير كده يعني زي أذكار الصباح كده فهم اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة يعني بيتكلم عن الرافضة الإمامية تمام اللي هم يعني الرافضة اللي هم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهم كانوا يعني ما عندهمش يعني كتب بيذكر فيها هذه الأمور فهو بقى لا عمل بقى الرجل بقى إيه عمل لهم منهاج الكرامة في إثبات الإمام فحظه الأسود بقى إن الكتاب ده وقع في إيد مين ابن تيمية فعمل بقى منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية 9 مجلدات ما شاء الله قد كده فهم المجلد الواحد يعني 700 صفحة 800 صفحة أنت ونصيبك يعني هو عندي أحسن كتاب أكتر كتاب تنتفع منه من مطولات ابن تيمية منهاج السنة النبوية وإن كان درء تعارض العقل والنقل نفيس بيان تلبيس الجهمية الجواب الصحيح كل واحد في بابه ممتاز ولكن أجمع كتاب هو كتاب منهاج السنة النبوية وممن قال من السلف أن أول الفسادين كان قتل زكريا ابن مسعود وابن عباس وابن زيد وقال الموردي وأما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في قول الجميع أيوة. ولا تعلن علوا كبيرا أي وأعلمناهم أيضا أنهم سيستكبرون على الله بمخالفة أمره والتجبر على عباده استكبارا وطغيانا شديدا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا يعني ربنا شديد. قال مثلا عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وقال تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض فالعلو هنا معنى إيه علو بالباطل مش معناها التمكين يا شباب العلو مش معناها التمكين الذي يمكنه الله لعباده المجاهدين مثلا لا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا هو ده المعنى يعني وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الأعلون لا تخف إنك أنت الأعلى أي فإذا حان وقت عقوبتكم يا بني إسرائيل على أولى المرتين فإذا جاء وعد أولاهما الوعد اللي هو الموعود الوعد اللي هو تحقيق هذا طبعا في بعض أهل العلم من المتأخرين بيقول إن هذه الإفسادات لم تقع أو وقعت في المستقبل يعني بعد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وستقع بحجة فإذا جاء وعده وبيتكلم عن المستقبل لا أنت يمكن أن تحكي خبرا ماضيا وفي المستقبل يعني هو ربنا تبارك وتعالى قضى لهم ذلك في كتابهم وفي مستقبلهم فهو بالنسبة لك أنت ماضي مش مستقبل أي فإذا حان وقت عقوبتكم يا بني إسرائيل على أولى المرتين اللتين تفسدون فيهما في الأرض سلطنا عليكم جندا من خلقنا أصحاب بطش وقوة شديدة أيوة يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذا النبأ الذي اختاره قصص بني إسرائيل شباب كثيرة جدا صح بس ربنا اختار منها في سورة الإسراء أمرين هذا وفي الأخير اللي هو إيه ولقد أتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إلى إيه إلى آخر السورة حلو كده طب لما ربنا تبارك وتعالى يختار هذا النبأ تحديدا مين يفكر كده ليه ومن خلال ما قرأنا الصبح السورة لما عبد الرحمن قرأ السورة وإحنا تكلمنا عنها من وجهة نظرك إيه أثر هذه الآيات في باقي السورة فكر يعني اللي جاي كده في حاجات هتدل على المعنى ده نعم جميل بس احنا بنتكلم عن السورة لسه ما بنتكلمش عن الحدث اللي لسه هيحصل في المدينة لا في اول سورة في اول لا انتوا بعضكم قالها يعني ابقى طلق منها. دول الصالحين تمام. لا دي مش اللي احنا بنتكلم عنها هنا. احنا شباب عايزين نقول حاجه, هي الايه دي خلاصتها ايه اللي انتوا ذكرتوها من شويه؟ خلاصه الايات دي ايه؟ لما يتعوف في الارض في الدنيا قبل الاخره. بس هي الصوره بتتكلم عن كده يا شباب. الصوره بتتكلم عن عقاب الله في الدنيا قبل الاخره. لذلك وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح. فهمنا كده؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بين هنا أن بني إسرائيل لما خالفوا هدى الكتاب وطغوا وتكبروا, الله سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. فهذا هو المراد. تمام؟ تفضل. فجاسوا خلال الديار أي فطفى الجنود الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بين دورهم. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم, طبعا بعثنا قلنا أن البعث هذا إذا كان يعني في أمر يحبه الله أو كان جهاد في سبيل الله يبقى ده بعث شرعي. تمام؟ السعدي شرحي جيد. نعم. يوجد تعليق. قال السعدي: اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار. أيوة. يبقى هم قوم كفار. يبقى كلمة عباد لنا هنا ما تغنيش شيء في أنك أنت تظن أن عباد لنا معناه أنهم متقون, لأن لا الواقع بيشهد لذلك ولا جاء في القصة ما يثبت. وأصلا العباد في القرآن تأتي للكفار عادي جدا. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ وهم ضلون. فهمنا كده؟ وحتى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, هي ذكرت لمن؟ للكفار. إن الكافر لا يقنط من روح الله. فهم؟ تمام. فجاسوا خلال الديار أي فطاف الجنود الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بين دورهم يترددون بينها جيئة وذهابا لقتلهم. وكان وعدا مفعولا أي وكان تسليط الله أولئك الجنود على بني إسرائيل قضاء كائنا لا بد من وقوعه. يعني باختصار شباب, هذه عقوبة الله في الدنيا عموما على الذنب وعلى الإفساد خصوصا, لأن ربنا قال أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يعني ربنا قد يصيب الإنسان بذنبه في الدنيا قبل الآخرة, وده كثير جدا في القرآن. يمكن تصل الإصابة إلى ماذا؟ إلى أن يمنع من الإيمان. طبع الله عليها بكفرهم, أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أركسهم بما كسبوا, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى. فهذا يبين عقوبة الذنب في الدنيا عموما وعقوبة الإفساد خصوصا. لاحظ أن عقوبة الإفساد والعلو إن هم إيه؟ يذلوا ويهانوا. بعدين يقول لك جاسوا خلال الديار لم يتركوا أحدا, وبعدين ليسوءوا وجوهكم, فيها ذلة وإهانة, ودي عاقبة المستكبر. لذلك فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال: فاليوم ننجيك ببدنك, يعني يجعلوا في نجوة, يجعلوا عالي كده عشان الناس يتفرجوا عليه كده, هم معديين يشوفوه. فقالوا هو ده فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى, فربنا أهانه وأذله. فهمنا كده يا شباب؟ فيبقى دي مهمة جدا, أن الله سبحانه وتعالى يبين أن عقوبة الإفساد الذلة والهوان, وأن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. مناسبة الآية لما قبلها, لما بين الله سبحانه أنه قادر على إذلال العزيز بعد ضخامة عزه, بين أنه مقتدر على إدالته على من قهره بعد طول ذله إذا نقاه من درنه وهذبه من ذنوبه. فقال تعالى: ثم رددنا. أنا عايز تقرأ اللي هي الحاشية ابن تيمية. لا الحاشية ابن تيمية. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله: بيت المقدس خرب مرتين. فالخراب الأول لما جاء بختنصر وسباهم إلى بابل وبقي خرابا 70 سنة. والخراب الثاني بعد المسيح بنحو 70 سنة. فبعد الخراب الثاني تفرقوا في الأرض ولم يبق لهم ملك. وقال ابن عاشور: هذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين. الطاهر ابن عاشور حاول يلملك القصة عشان تفهم الروايات اللي جاءت عن بني إسرائيل بتتكلم عن إيه تحديدا. فقال لك الآية دي بتشير إلى حوادث عظيمة حصلت بين بني إسرائيل وأعدائهم, فذكر هنا أمتين اللي هي أمة بابل والرومان. تفضل. حوادث بينهم وبين البابليين وحوادث بينهم وبين الرومانيين. فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي، وهي غزوات بختنصر ملك بابل وآشورة بلاد أورشليم. والغزو الأول كان سنة 600 قبل المسيح، أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمى الأسر الأول. ثم غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني وهو أعظم من الأول، كان سنة 98 و500 قبل المسيح، وأسر ملك يهوذا وجمعا غفيرا من الإسرائيليين، وأخذ الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة. والأسر الثالث المبير سنة المبير المهلك يعني 88 و500 قبل المسيح، غزاهم بختنصر وسبى كل شعب يهوذا وأحرق هيكل سليمان وبقيت أورشليم خرابا يبابا. وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلاد أورشليم. يبقى هو ذكر لك الخلاصة هنا، عايز يقول أن الإفسادتين وما ترتب عليهما خلصته أن كان يعني هي حوادث كثيرة، ما هيش حدث واحد، حوادث كثيرة نتج عنها هذا العقاب إما مع البابليين أو مع الرومان. ماشي. وطبعا أصلا المسيح يا شباب بعث واليهود كانوا تحت الرومان، يعني لما المسيح عليه السلام بعث في فلسطين في الشام يعني كانت الإمبراطورية الرومانية واخدة أوروبا واخدة الشام وشمال أفريقيا، فدي الإمبراطورية الرومانية كانت وثنية الرومان، وكان اليهود يعني بعض الرعايا الموجودين فكانوا برضو أذلاء فيها. فهمنا الفكرة؟ أذكر قول من كثير شيخين. قول من كثير وقول الرازي بقى. قول الرازي الأخير ده يعني يشبه الفكرة اللي احنا تكلمنا عنها، إني الله سبحانه وتعالى خليه لما يجي القول يعني. فضل. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، وقد وردت في هذا أثار كثيرة إسرائيلية، منها ما هو موضوع من وضع من بعض زنادقتهم، ومنها قد يحتمل أن يكون صحيحا. نعم يحتمل. ونحن في غنية عنها ولله الحمد، وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم، وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. وقال الرازي رحمه الله: اعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم، بل المقصود هو أنهم لما أكثروا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم. نعم. والله أعلم بأحوالهم، ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الأقوام. نعم. من جهة يعني هذا القول، هو القول ده صحيح في أصله، لكن من أراد أن يبحث في التاريخ ليحاول أن يعرف الإفسادتين وما يترتب عليهما هذا بحث شريف، يعني لا يقال له والله مش محتاجينه، لا. لذلك اعتنى ابن تيمية بهذا في كتاب الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. يعني في فرق يا شباب بأن احنا نقول أن الآية ليست متوقفة، العبرة في الآية ليست متوقفة عليه، وبين أن احنا نبحث فيها لنعرف وننتفع منها. فهمنا كده؟ نعم. ننتقل إلى ثم رددنا لك الحاشية. لا خلاص الحاشية. نعم. وكان وعدا مفعولا. فجاسوا خلال الديار قرأتها؟ نعم قرأت لفوق. نعم شيخي. ماشي. 5. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي ثم أرجعنا لكم يا بني إسرائيل إسرائيل الغلبة والنصر على عدوكم. معروف فجاسوا خلال الديار شباب يعني المقاتلين تتبعوا كل أحد حتى يقتلوه، تتبعوا المفسدين يعني لم يتركوا أحد. ثم أرجعنا لكم يا بني إسرائيل الغلبة والنصر على أعدائكم الذين غلبوكم وقهروكم لما تبتم من الفساد والطغيان والاستكبار وأطعتم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي وأعطيناكم يا بني إسرائيل الأموال والبنين بزيادة وكثرة، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي وصيرناكم أكثر جندا من عدوكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. طبعا هذا من تمام القضاء يا شباب، يعني كلمة وقضينا إلى بني إسرائيل دي ستنتهي فين؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. القضاء هذا سيبقى إلى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، كل هذا من القضاء. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى حكى عن بني إسرائيل أنهم لما عصوا سلط عليهم أقواما قصدوهم بالقتل والنهب والسبي، ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولة. هذا يدل على ماذا شباب؟ على الأمر اللي احنا ذكرناه في الأول، سبحان الذي أثرى بعبده، ليس بينك وبين الله إلا عملك الصالح، عملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كلمة موجزة، هي جاءت في القرآن بس أنا أذكر لك الحديث الأول عشان تشوف الآية كيف بينت هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو، الناس كلها سعيكم لشتى، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أنت اللي بتتسبب لنفسك في الهلاك أو في النجاة. ربنا سبحانه وتعالى قال كل امرئ بما كسب رهين، أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل يعني ترتهن وتحبس. يبقى ده معناه يا شباب، معنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هي الصورة رايحة في هذا الاتجاه شباب، سواء بقواعد عامة زي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، صح؟ دي كده القواعد العامة. طب والتطبيق أهو قدامك بالضبط، التطبيق أمامك بالضبط. ذرية من حملنا مع نوح، ليه حملهم؟ لماذا نجاهم؟ بإيمانهم وعملهم الصالح. سبحان الذي أسرى بعبده، لما؟ لأنه عبده. ربنا يريد أن يقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ يعني ربنا يفعل هذا بعبده، أسرى به وثبته وأكرمه وأراه الآيات، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب الإفساد، أول ما بني إسرائيل أفسدوا إلا حصل أهلكهم، طب لما أصلحوا أكرمهم، شفت خلاص. يبقى ده يدل ايه يا شباب؟ ده يدل العمل، وهو يتولى الصالحين. انا عايزك تكتب كلمه كل امرئ بما كسب رهين دي قدام عينيك، ما تسيبهاش ابدا. الايه دي يا شباب شفت قد ايه؟ كل امرئ بما كسب رهين، والله العظيم ايه تخلي الانسان ينتبه جدا ان الله، انت ليس بينك وبين الله لا انساب بينهم، بينك وبين الله شيء واحد بس، عملك. فكلمة كل امرئ بما كسب رهين تدل على ان ايه، احنا بنقولها باللغة المصرية، ان الكرة في ملعبك، ان انت اصلا اللي انت السبب فيما يحصل لك من الخير او من الشر. مش معنى كده ان الانسان لا يستعين بالله، لا بالعكس، لكن اقصد اقول ان ايه، انت لو تلاحظ ان دايما الترتيب يأتي بفعل الانسان، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن، شوف فعله هو الاول، فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره العسرى، اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، صح ولا لا؟ يبقى ده مهم جدا. السورة بقى يا شباب تتكلم عن هذا كثيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. شوف الفعل دايما يبدأ من الإيه؟ من الإنسان. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، تمام؟ ومن كان وهكذا. يبقى ده أمر مركزي في هذه السورة، أمر نزلت السورة لهذا، إما بأمور عامة زي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أو مثلا كل إنسان ألزمناه طائره، ومعنى الطائر لما يأتي التعليق عليه هتنبهر بمعنى الطائر أصلا، ألزمناه طائره في عنقه، يعني عملك أصلا ده مشبوك فيك، أنت ممكن تقول أنا عملت حاجة وراحت، لما راحت هو مشبوك فيك كده، يعني أنت ممكن تجد آثاره بعد كم سنة، فهمت الفكرة شباب؟ ممكن تجد آثاره الحسنة بعد كم سنة، وممكن تعمل شيء واحد يكون سبب في كل الخير الذي يحصل لك والعكس. فالسورة دي يا شباب، لذلك السورة دي انت لما تيجي تقول لي اذكر لي خلاصة هذه السورة، هي محكمات الإسلام. السورة دي ذكرت محكمات الإسلام كلها الكبرى، سواء في الإيمان أو في تزكية النفس أو في الأخلاق، وفيها قواعد جامعة. شباب أنا أسألك سؤال، هقول لك كلمة واحدة بس، لا تخف ما ليس لك بعلم، شوف كم خير ستناله بهذه الآية وكم شر سيدفع عنك إذا لم تقف ما ليس لك به علم. شوف كلمة دي. طيب لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شوف القاعدة دي، قاعدة يعني حياتك كلها تنتظم مع القاعدة دي، فهمنا؟ إنك أنت لا تضيق على نفسك لدرجة أنك تحرم نفسك من الضروريات، وما تفتحهاش على نفسك لدرجة انك انت بعد كده تقعد ملوما محصورا مش هتلاقي في الضروريات. شفت فاللي انا عايز اقوله، لذلك ربنا قال ذلك مما اوحى اليك ربك من الايه، من الحكمة، فهمنا؟ فالسورة الاسراء يعني احنا مش عايز اطول جدا، لان لو قعدت معاكم نتكلم عن الايات دي هو القرآن كده يا شباب. يعني انت متفكرش كده ان احنا بنوفيه حقه، هو اعظم من ذلك بكثير. انت لما تنظر لهذا القرآن نظرة المستهدي وتطلب هذا وتجمع الآيات اللي جت في السياق، انت ممكن آية جزء من الآية، واقسم بالله يغير حياتك كلها، جزء من آية، مش هقول لك الآية كلها، ده تكون الآية كبيرة وفيها فقرات، وفقرة واحدة منها تدخل في قلبك تجعلك تتغير حياتك من أولها لآخرها. هو مش جبير بن مطعم سمع آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أصلا كان هو جبير جاي المدينة عشان يتفاوض في الأسرة، فاهم كده؟ فحظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي المغرب وبيقرأ بسورة الطور، ده كان كافر ساعتها. سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لحد ما قال أم لهم إله غير الله، قال وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. فهمنا؟ فيبقى أنت لازم تفهم أن لما ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب يقول لك أن ده نبأ عظيم وذكر حكيم وفرقان وتبيان، لازم يكون في قلبك أنت كذلك، ما يكونش مجرد آيات أنت بتقرأها الصبح عشان تدخل في تاخدها بركة، لا، كل آية مذكورة لما ربنا يذكر لك حدثا وقصة لازم تنتبه لباقي الأمور اللي تأتي في أثناء السورة التي تدل على هذا المعنى الذي ذكر. يعني مثلا بني إسرائيل دول أمة كبيرة، من أول مين بني إسرائيل؟ شباب أبناء يعقوب، صح ولا لا؟ مش إسرائيل هو يعقوب؟ دول بقى لهم قد إيه دول؟ كام ألف سنة؟ شوف سنوات طويلة جدا. طب ربنا في سورة الإسراء جاب لك الموقف ده، بلازم تفهم لماذا ذكره الله. فهمنا شباب؟ وأنا كمسلم إزاي أنتفع منه؟ ممكن أنت تيجي تقول إيه؟ لا ده ربنا بيتكلم عن ناس أفسدوا في الأرض وطغوا وبغوا. لا يا حبيبي، المعنى هو أن الله عاقبهم على ذنوبهم في الدنيا، صح ولا؟ يبقى أنت ممكن تعاقب على ذنب يسير في الدنيا، ممكن تحرم به العلم، تحرم به قيام الليل، تحرم به الصدقة، تصد نفسك عن الطاعة، تصد به في ولدك أو في أهلك أو في مالك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. صحابي كريم فر من غزوة أحد وترك النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده أمر سهل؟ فالإنسان يصاب بذنبه. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، وده من أشرف ما ذكر عن علي على الإطلاق، قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. بيقولك في الواقع أنت بتخاف من ذنبك، يعني أنت بتقول أنا بخاف من النار، لا لا، هو في الواقع أنت بتخاف من ذنبك، يعني ذنبك هو اللي يوديك النار والعياذ بالله. يبقى الفكرة دي يا شباب أنت ما تنفعش تنظر لها. أصل بعض الناس يقولك إيه، الآيات التي نزلت في الكفار لا تحمل على المؤمنين. غلط، الآيات التي نزلت في الكفار المؤمن العاقل ينتفع بها حتى لو كان من أعلى الناس إيمانا. يعني لما ربنا يذكر لك هلاك أمة كان لها من العلو، زي مثلا قارون اللي خرج على قومه في زينته، ده اللي كان في التكبر ده وبغى عليهم، ربنا أذله وخسف به الأرض. أنت كمؤمن تقول لا لا أصل هو كان كافر؟ لا، المؤمن ينتفع من كل ما ذكره الله حتى عن الكفار، فهم؟ لكن الإنسان لا ينزل الأحكام الآيات التي اختص بها الكافر لكفره، لكن إن ربنا هنا أن الله أصابهم بذنوبهم دي ننتفع بها نحن. إنسان يصاب بذنبه، يمكن أن يصاب بذنبه في إيمانه، يمكن أن يصاب بذنبه في أهله، في ولده، في صحته، يمكن أن يصاب بذنبه. ومشكلة إن آثار الذنوب يا شباب دي مش فكرتها فقط إن الإنسان، يعني بعض الناس بيفكر إن الذنب هو إثم، إن هو اتحط له نقطة سودة مثلا، لا، في عندنا حاجة اسمها سيئات الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال هي العقوبات التي تصيب العبد بسبب ذنبه، فهمنا كده؟ لذلك إيه، نحن نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فهمنا كده يا شباب؟ فيبقى الآيات دي ربنا يبين لنا أن الله قد يعاجل العقوبة، فهمنا؟ فيبقى الإنسان دائما دائما يعمل زي ما ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في صحيح البخاري. شوف ابن مسعود يصور لك المؤمن، قال إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. طب دي معناها إيه؟ إن هو يتقي الأسباب التي توقعه. طب افرض ضعف وقع، لا يبقى مذنبا بغير توبة، يعاجل يسرع في التوبة. ليه؟ لأنه يعلم أن الله كما أنه أهل التقوى فهو أهل المغفرة، وده معنى شوف الربط الجميل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تتقيه وأن تخشى عقابه، وأهل أن يغفر لك. شوف الآيات العظيمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن الثلاثة الذين خلفوا إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وبعدين وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه لن تخرج من سخطه إلا بالتوبة إليه. زي كده بشبهها بأن واحد اتخانق مع والده مثلا يقول له المثل الأعلى، فالولد مشي ساب البيت قعد يمشي يمشي وفي الآخر عرف أنه ملوش غير البيت فرجع تاني. فهمت الفكرة؟ فالمعنى ده شباب عظيم أنك أنت تهدى لهذه المعاني من السور أمة كاملة. الله سبحانه وتعالى أول ما طغت وبغت أول حاجة هم لما كانوا صالحين مع موسى اللي حصل ربنا نجاهم وأراهم شفى صدورهم من فرعون ولا لا يا شباب صح كده، وخلاه اليوم أن ينجيك ببدنك أن ينجيك يعني بتت مكان نجوة كده عالي شفوه يعني أتم لهم النعمة صح. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ليه؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صح كده. يبقى أول ما صبروا نجاهم وأقر أعينهم. طب أول ما طغوا في الأرض بعث عليهم. يبقى ليس بينك وبين الله بيجي تقول أصلا أنا عالم أصلا أنا طالب علم أصلا أنا عابد أصلا لي رصيد، مش الكلام ده حبيبي. أنت عندك عملك، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. خليك فكر دي كده إن هو هنا كده هتروح معاك هترجع معاك هتقعد كم سنة معاك هو فيك. وأصلا أنت لو كلمة طائر لو أنت شفتها لما هم قالوا طيرنا بموسى ومن معه قال طائركم عند الله، اصلا اللي بيحصل لكم ده بسبب اعمالكم. فهمت كده؟ يعني ده الـ او طائركم معكم وذكرت في اكثر من سوره، في سوره الاعراف وفي سوره النمل وسوره ياسين فهم. فيبقى كلمه طائركم معكم او عند الله يعني هو بتقدير الله عقوبه لكم. فانا عايز اقول لك ان انت لما تنظر لقصه مثل هذه القصص وتشوف الارشاد العام اللي هو جه في وسط الكلام ان احسنتم احسنتم لانفسكم تمام كده؟ يعني إن أنت إذا أحسنت فإنما تحسن نفسك. تصور إنسان يعبد الله حبا في الله يعني فقط، غير لما إنسان يعبد الله حبا لله ولنجاة نفسه. لذلك ربنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أنت المنتفع. لذلك ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فهمنا؟ فيبقى روح الإنسان وهو في عبادة يعلم أنه هو أول من ينتفع بها، غير واحد يقول لك أنا أعبد الله حبا فيه كما قال بعض الصوفية قبل ذلك، إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني الجنة، وإنما أعبدك حبا. من الذي قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول رغبا ورهبا وخوفا وطمعا، وما ذكر الله الجنة إلا لنرغب فيها. فهمنا كده؟ فدي من الضلالات، نسوا حظا مما ذكروا به. فهمنا شباب؟ فيبقى احنا هذه الآيات وإن كانت نزلت في بني إسرائيل لكنها عموما تبين أن الله يأخذ بالذنب. لذلك في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي. شوف قال أصبت ذنب فاغفر لي. فقال الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يبين، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. يبقى هو عنده معلومتين، أن الله يأخذ بالذنب فدخل لا مش يذنب بعد مبسوط كده والدنيا معه حلوة، لا مرعوب وخايف يرى ذنبه كأنه بأصل جبل صح يشك أنه قال، بس في نفس الوقت لم يقنط من رحمة الله ليه، لأنه يعلم أن ربه كما أنه يأخذ بالذنب فإنه يغفر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وهو ده معنى شباب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. سبحان الله السورة ذكرت صفات المتقين، لكن اللي بهرني في هذا الموضع تحديدا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا المتقي يمكن أن يقع في ذنب بل يمكن أن يقع في كبيرة. فقال ذكر طبعا يعني اللي هي الصابرين في اللي هي وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وفي وسط السياق قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا الله دي لأنهم كانوا غافلين، لأن الإنسان لا يفعل هذا إلا في غفلة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فضلت أنا أفكر كتير ما هي المعلومة التي جعلتهم يستغفرون، وجدت إن هي معلومتان. الأولى أن الله يأخذ بالذنب، فهذا جعلهم لا يبقون مذنبين بغير استغفار أو توبة بسرعة، لأنه خايف أنه يصاب به. والأمر الثاني المعلومة أن الله يغفر الذنب وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى، فالمعلومتين دول خلوهم أسرعوا في الاستغفار والتوبة. المعلومتين دول الأولى وظيفتها أن هي لا تجعله يأمن من مكر الله أو من عقوبة الله ويعجل، والثانية لا يقنط من رحمة الله، فيبقى جمع بين الخوف والرجاء. كم من النور ثم ربنا لكم الكرات عين. ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولة، فعند ذلك ظهر أنهم إن أطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم، وإن أصروا على المعصية فقد أساءوا إلى أنفسهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي إن أطعتم الله يا بني إسرائيل فإحسانكم هذا عائد إليكم، وبه تنفعون أنفسكم، فيزيدكم الله من الرزق والقوة. خلينا الأول نقرأ اللي في الطبري وبعدين نرجع للكتاب. طيب. القول في تأويل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة إن أحسنتم يا بني إسرائيل فأطعتم الله وأصلحتم أمركم ولزمتم أمره ونهيه أحسنتم وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم، لأنكم إنما تنفعون بفعلكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يدفع عنكم من بغاكم سوءا وينمي لكم أموالكم ويزيدكم إلى قوتكم قوة، وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يثيبكم به جنانه. وإن أسأتم يقول وإن عصيتم الله وركبتم ما نهاكم عنه، حينئذ فإلى أنفسكم تسيئون، لأنكم تسخطون بذلك على أنفسكم ربكم، فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم ويمكن منكم من بغاكم سوءا ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين. وقال جل ثناؤه وإن أسأتم فلها، والمعنى فإليها، كما قال بأن ربك أوحى لها والمعنى أوحى إليها. وقوله فإذا جاء وعد الآخرة يقول فإذا جاء وعد لا خلينا هنا. نعم. اقرأ بقى اللي هي إن أحسنتم من الكتاب الثاني تفسير المحرر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي إن أطعتم الله يا بني إسرائيل فإحسانكم هذا عائد إليكم، وبه تنفعون أنفسكم، فيزيدكم الله من الرزق. أنت قرأت اللي هو مناسبة الآية من أن الله حكى عن بني إسرائيل. نعم أقرأ أقرأ قرأت شيء. نعم. طيب أعيدها. أن الله تعالى حكى عن بني إسرائيل أنهم لما عصوا سلط عليهم أقواما قصدوهم بالقتل والنهب والسبي، ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولة، فعند ذلك ظهر أنهم إن أطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم، وإن أصروا على المعصية فقد أساءوا إلى أنفسهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي إن أطعتم الله يا بني إسرائيل فإحسانكم هذا عائد إليكم، وبه تنفعون أنفسكم، فيزيدكم الله من الرزق والقوة ويدافع عنكم ويدخلكم الجنة، كما قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال سبحانه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تمام. طبعا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لو أنت تتبعت الآيات التي جاءت في هذا المعنى ستجدها كثيرة وستجدها كلها في السور المكية. من يذكر شباب الآيات التي تشبه هذه الآية؟ تفضل. أي سؤال إبراهيم؟ لا، إحنا بنتكلم عن اللي هو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من عمل صريحا فلنفسه ومن أساء فعليها. دي ذكرت في سورة إيه وسورة إيه؟ الجاثية وفي الصلة. تمام. ها؟ لا، احنا بنتكلم عن معنى أن الإنسان إذا أحسن فإنما يحسن نفسه. ماشي تمام، بس احنا بنتكلم على كلمة لنفسه دي. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه في الإسراء، من جاهد فإنما يجاهد نفسه في العنكبوت. أحسنت. تمام، بس دي مش مراده هنا، دي بتتكلم عن الفرق بين عمل النبي انه لن يتحمل اعمالكم، بس احنا عايزين معنى ده لنفسه دي. ها احسنت، ممتاز جدا. ها كمان ايه تاني؟ لا مش ده المعنى اللي احنا المقصود هنا، ده معنى، لا ده بيتكلم عن ان هدايته بالوحي، فاهم ده كده؟ طيب، في عندنا كده ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه في فاطر. تمام كده، مين يقول لنا بقى كلهم ورا بعض كده يا شباب الآيات؟ عندنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أنا بس عايزك تلاحظ الألفاظ، أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، صح كده؟ من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كذلك ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه، صح كده؟ يبقى عندنا لفظ إيه؟ عندنا لفظ تزكى، وعندنا لفظ من عمل صالحا فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من أبصر فلنفسه، وكذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه. لا مش ده المقصود هنا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. سياق هذه الآيات يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي يحسن إنما يحسن لنفسه، ففيها معنيان عظيمان. الأول أن الله غني عن العالمين، لا يزيد في ملكه شيء بعملك، ولا ينقص من ملكه شيء بمعصيتك، كما جاء في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومعروف الحديث، أشرف حديث لأهل الشام، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى أو على أفجر، صح كذا؟ تمام. كذلك جاءت آيات كثيرة تبين إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأستخلف ربي قوما غيركم، آيات كثيرة في هذا المعنى. خلاص، يبقى ده الغنى، العبد غنى الرب تبارك وتعالى عن عمل العبد. والأمر الثاني فقر العبد إلى العمل الصالح، وأن العبد عليه عمله. ودي بقى شباب اللي بتلخصها كلمة كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. تمام، وكذلك وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، تحبس يعني، وأنت تذكرهم ذكرهم بأن النفس ستحبس بعملها، فتنتبه إن العمل لا ينتهي. يعمل العمل وينتهي وفكر العمل خلص كده، أو قال استغفر الله وخلص الموضوع، لا. يبقى لابد أن الإنسان يخشى من عواقب هذا العمل، وكذلك كما أنه يخشى من عواقب العمل السيء يستبشر بالعمل الصالح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هذا إعلام حتى للصحابة، إن أنتم أحسنتم لما نمكن لكم، ما طبعا هيهجروا للمدينة وسيتمكنون، إذا أنتم أحسنتم سنحسن، وإذا أسأتم خلاص فعليكم. فده من المعاني العظيمة جدا. فالمعنى شباب باختصار أن الله سبحانه وتعالى لما ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أن الله سبحانه رد الكرة على بني إسرائيل فصار لهم قوة وراهم دولة لما تابوا وأطاعوا الله واتبعوا هدى الله مكنهم الله. فهذا يدل على إيه؟ على آثار العمل الصالح في الدنيا قبل الآخرة. الآثار دي بقى متنوعة شباب، يلخص كلمة المتاع الحسن والحياة الطيبة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، تمام كده. والثانيه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ان الانسان يجني بركه عمله الصالح في الدنيا. كيف يجنيها؟ اول شيء ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالعمل الصالح يسلمك الى عمل صالح اخر، تمام كده. ومنها كذلك الطمانينه في القلب، ومنها كذلك الفرح بالله، منها كذلك الرزق، قلت استغفر ربكم ان الله يبارك في رزقك. وكل هذه المعاني يا شباب كلها من آثار العمل الصالح. وكمان إنما توفون أجوركم يوم القيامة، تمام؟ يبقى أنا عايزك تركز معايا كده، عمل صالح له آثار في الدنيا، أعظمها أنك عشت على هدى من الله. أعظم أثر للعمل الصالح أنك عشت مهتديا بهدى الله، فعلت ما ينبغي أن يفعل، تمام كده؟ طب وفي الآخرة العذاب العظيم. لذلك ايه اخر حاجه ختم بها القضاء لبني اسرائيل؟ مين يذكر؟ وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اوعى تفكروا ان العقاب بتاع الدنيا الموضوع انتهى، لا، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني في غزوة بدر لما الكفار قتلوا بسيف المؤمنين ربنا قال إيه؟ ذلكم فذوقوه. ده كده حاجة تحت الحساب في الدنيا، إنما العذاب الأكبر فين؟ في الآخرة. فربنا قال لهم كده وإن عدتم عدنا، والعقاب ده هيكون إيه؟ ده هيكون عينة بس، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. فيبقى ربنا بيّن في هذه السورة عاقبة العمل الصالح في الدنيا وتمامه في الآخرة، وبيّن سوء عاقبة الإفساد والمعصية في الدنيا وباقي والباقي في الآخرة. شوف ده كده يا شباب، فيبقى شوف السورة انت بدون تفهمت المدخل ده هتفهم بقى كل اللي جاي في السورة، لان هيجي لك بعد كده في السورة ايه؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. في الدنيا عملك معاك تمام كده مقدر عليك وانت بتعمله وتحسب به، ونخرج له يوم القيامة بذكر في الدنيا وفي الآخرة. وبعدين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية برضو تكلم عن الأولى وعن الأخرى اللي هي الآخرة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يبقى ده دول يا شباب أنك كعبد ليس بينك وبين الله إلا عملك، وهو ده معنى كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقة. فربنا يقول لهم لما تبتم أحسننا إليكم في الدنيا، لكن لما لأن هم أصلا ده جيل آخر، ده جيل غير الجيل الأول، فلما أحسنوا الله سبحانه وتعالى أحسن إليهم وبين أن عاقبة الإحسان انتفعوا هم بها تمام كده. وبعد ذلك لما يسيء المرة الأخرى ربنا سبحانه وتعالى سيسلط عليهم عباده. لذلك بعض السلف كان لي كلمة جميلة يقول إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وحياة في وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يعني عايز يقول الآثار، يعني آثار العمل الصالح. وده معنى يعني جميل جدا، الإنسان ينظر إلى طاعة الله إن هي إن هو المنتفع بها، فنسأل الله أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. تفضل. وإن أسأتم فلها، أي وإن عصيتم الله فعلى أنفسكم ضرر إساءتكم، فيسلط الله عليكم في الدنيا أعداءكم ويعذبكم في الآخرة، كما قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أيوة. وقال سبحانه زي من الآيات الجميلة فكرني بها الحمزة وهو بيقرأ النادر سورة الأنعام، ربنا قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لتتعرف معنى الآية دي لو أنت تفطنت لي، هم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فهم يعرضون عنه ويستهزئون به، فهم فاكرين هم بيغيظوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيضايقوه، فربنا قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. انتوا بتعملوا بتضروا انفسكم، فاهم؟ لذلك نوح عليه السلام ربنا قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الاحسن انك انت ما توقفش هنا، لا تجيبها كامله، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم. ده دول انه ما قالهاش مره واحده، ده كل ما قالوها له يقولها لهم، عايز يقول لهم انتوا بتسخروا منا ده احنا اللي نسخر منكم، انتم على باطل وهتعرفوا. لذلك بعدها قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بدا يدل ان المؤمن يعيش في الدنيا موقنا بهذا الجزاء، فمهما واحد استهزأ به او حقر من شأنه او سخر من دينه لا ينبغي ابدا ان هو مش عايز اقول لك ان هو يضعف ايمانه، اصلا لا يعبأ بهذا. يعني انت ما ينبغيش ابدا ان واحد ياتي يشككك، ليه؟ لانك انت على الهدى ولله الحمد، فانت المفروض تفرح بهذا الهدى. وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له ربنا معيشة ضنكا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلم عن الناس اللي هلكوا في النار قال أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. وأنا عايزك تجيب أي عذاب أو عقاب في القرآن من أول القرآن لآخره، لا يمكن تجد عقابا بغير سبب من العبد. هات القرآن كله عندك 114 سورة، هات أي موضع فيه تعذيب أو إهلاك، لا يمكن إلا ويذكر الله سببه من العبد. مما خطيئاتهم أغرقوا، تمام كده، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لازم يا شباب، لازم ده، ودي يبين لك أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنتبه أنك أنت المسؤول عن فعل نفسك، أنت السبب في اللي بيحصل لك، فهم كده؟ لذلك لما الصحابة في أحد حصل لهم هذه الكسرة وهذه المصيبة، ربنا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تعرفوا دي فائدة يا شباب، أن الإنسان إذا أراد أن يغير نفسه يبدأ بالأمور التي يملكها هو. في واحد دائما يقول لك أصل ظروفي مش مساعداني، أصل الناس اللي ناجحين دول شخصيات استثنائية محظوظين موهوبين ما عندهمش مشاكل، إنما أنا عندي وعندي وعندي، ده لا يمكن يغير من نفسه. لذلك ربنا دائما يجعل العبد ينتبه إلى ماذا؟ ينتبه إلى أن ما أصابه من نفسه، ما أصابك من حسنة، ما أصابك من سيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهم كده؟ آه نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيبقى أنت الفكرة دي، ما دي مش هقولك، مش هقولك الفكرة دي تأسيسية، لا، ده هو الإسلام قائم على الفكرة دي. الإسلام قائم على هذا، أن العبد مسؤول عن عمله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وده بقى الأمر يا شباب الشق الثاني من الإيمان بالقدر، لأن الشق الأول في الإيمان بالقدر هو أن تعلم أن الله علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، حتى فعلك الله سبحانه وتعالى خلقه، وأن الله لا يظلم أحدا. طب الشق الثاني أنك مسؤول عن عملك. يقول لك أصل الإنسان مجبر ولا مختار، مسير ولا مخير، فاهم كده؟ خدها قاعدة كده، كل أمر يحاسب عليه العبد فهو مخير فيه. بس يعني لا يمكن يحاسبك الله وتكون مجبرا أو مكرها أبدا، لازم يحاسبك على شيء أنت مختار. لذلك ربنا بعد ما يذكر، شوفوا يا شباب عشان تفهم المعنى العظيم ده، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر الآيات والبينات يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، صح؟ طب سورة الإسراء اللي ربنا صرف فيها الآيات وفصلها وبينها بماذا ختمت بعد ما تكلم عن القرآن؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، خلاص، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم، مش عايز تؤمن براحتك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى ربنا جمع هنا بين تمام الحجة وتمام الاستغناء. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتألف أو يريد يعني أن يهتم بكافر معرض، تمام كده، ويرى أنه هو يعني سيكون له شوكة في الإسلام وهو حريص صلى الله عليه وسلم، ربنا قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، هي تذكرة. وأنت جئت لذكر، ربنا قال لا إكراه في الدين، ليه؟ لأن من كان يدعو بالقرآن لا يحتاج أن يكره أحدا، صح؟ وزيدنا نوح على هلهم، يعني لما الكفار شباب قالوا لنوح عليه السلام اللي هم المترفون من القوم، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شفت الثلاث جمل دول؟ يعني باختصار يا شباب، لو كان الدين ده حق لا يمكن كان ربنا يختار الضعفاء دول عشان يدخلوا فيه، دول ما شرفوش الدين، كان المفروض ياخدنا احنا، هم بيقولوا كده. فهو نوح عليه السلام عكس لهم القضية، فقال لهم ايه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، تمام، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، انتم اللي عميان عنها واحنا هدينا ليها، انلزمكموها وانتم لها كارهون؟ تفكرين ان انا هلزمكم بيها وانتم كارهين؟ لا، مع السلام. لذلك هو قال ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، اللي هم قالوا هل ربنا اختار دول؟ قال لهم اه، الله هو اعلم بما في انفسهم، اليس الله باعلم بالشاكرين؟ فتحول هذا السلب اللي هم عايزين ينتقصوا هؤلاء لرفع عليهم، فاصبح هؤلاء عميان عنها وهؤلاء مهديون لها. يبقى أي الفريقين أحق أن يستبشر وأن يفرح وأن يفخر؟ الفريق المؤمن. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى أنت لازم تفهم أنك أنت منزلتك عند الله بشيء واحد، بالإيمان والعمل الصالح بس، منزل هو دي منزلتك. الرجل اللي جاء في سورة ياسين، جاء من أقصى المدينة رجل ياسع، راجل واحد قام مقام صدق، إيه اللي حصل؟ ربنا دمر القرية كلها ليه، أول ما قتلوه ربنا قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. فقال ابن مسعود انتقم الله لعبده، استضعفوه، شافوه واحد، وفي الرواية جت لما ضربوه لحد ما خرجت مصارينه من دبره، تمام كده. فربنا، وخد بالك ما دام الانتصار ما هو إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، مش معناه ينصر أنه يمنعه من القتل، لا يمكن أن يقتل لكن ينتصب له بعد موته، فهمنا كده؟ يعني يمكن أن ينصره وقال الله سيئات ما مكروا، ينفع هذا، ده موجود تمام، لكن يمكن أن يقتل. يعني غلام قصة الأخدود هو ده مش قتل، بس نصره الله وأدخل الناس في الإسلام بسببه، صح كده؟ وأهلك الكفار، فهمنا؟ فيبقى أنت لازم تعرف منزلة العمل الصالح. إيه فايدة كل اللي أنا استطراد اللي أنا طلعت فيها؟ عشان تفهم حاجة واحدة بس، إنك لما تقوم لعمل صالح ما تقومش عشان مجرد إنك تاخد 10 حسنات و20 حسنة. ما هو بعض الناس بيفتكر كده، إن أنا والله لما تقرأ حرف واحد في 10 حسنات وانتهى الأمر. لا يا حبيبي، أثر العمل الصالح ده أعظم بكثير من مجرد الثواب اللي أنت بتفكره. أثر العمل الصالح ده كده عامل زي ما يكون هو ده نبض الحياة اللي أنت بتعيش فيه، فكل ما تكثر منه كل ما طمأنينة القلب وانشراح الصدر والهدى. هتلاقي نفسك بتهدى لصديق إدك معلومة تغير بحياتك، تهدى لشخص يعلمك دينك، تهدى لأخ، تهدى لموعظة، تهدى لشريط. ممكن واحد يديك شريط أو حاجة، ممكن أنت تلاقي نفسك قاعد كده سمعت شيخ بيقرأ سورة تقول الله إيه، فتبدأ في حفظ القرآن. حاجة كده جات لك، هتلاقي نفسك العمل الصالح ده يسلمك من خير إلى خير، وفي المقابل الذنب نفس الشيء. فيبقى شوف السورة يا شباب، السورة بتذكر لك تطبيقيا بنو إسرائيل لما أفسدوا الله تبارك وتعالى سلط عليهم من جاس خلال ديارهم وأهلكهم. طب وبعد كده رجعوا تاني تابوا فربنا أحسن إليهم. يبقى ده يدل على إيه؟ كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فيبقى الإنسان يفهم ده، كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، عملك معك، عملك معك لن يفارقك، وآثار عملك أنت من يجنيها. لذلك جي بعدها إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى، لن يؤاخذك بذنب غيرك. لذلك ربنا قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت يوم القيامة ربنا هيقول لك أنت عملت اللي عملته هتلاقيه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، أنت نفسك اللي هتشهد على نفسك. كل ده شباب يجعل الإنسان منا يحاول أن يسارع في الخيرات لسببين. المسارعة في الخيرات بتسلمك لخيرات أكتر. زي ما كنت فتحت باب اكتشفت أن الباب ده أنت كنت فاكر أن المكان ده بس هو ده، فتفتح لك باب، فتح لك على مكان تاني، فتح لك باب على مكان تاني، تمام كده؟ فيبقى ايه بيدخلك من خير لخير، يبقى ده المسارعه في الخيرات. وايه تاني؟ تكفير للسيئات، فاهم كده؟ لذلك ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه، من كفر فعليه كفره، دي تمام خلاص كده. ومن عمل صالحا فلانفسهم ايه، شفت اللفظ الجميل يا شباب، فلانفسهم ايه، شفت كلمه يمهدون دي؟ يعني انا كنت شغال واحد مع واحد مبلط اللي هو بيعمل بلاط في الارض، بس انا مساعد المبلط، كان يحط اسمه ده البلاط، يحط بلاطه ويقف عليها عشان يعمل البلاطه اللي بعدها. ده معنى بقى يمهدون بالبلدي كده، انك بتعمل حاجه بتقوم جاي داخل بيها خطوه للمرحله اللي بعدها، فتمهد لنفسك للي بعده، تمهد لنفسك للي بعده. بكره انت عملت تمهد لنفسك للي بعده للي بعده للي بعده، تيجي حاجه تعملها تقوم جاي مرجعك تاني كتير، فتلاقي نفسك بذلت جهد كبير جدا عشان ترجع لده. وانا بيجي لي رسائل كتير على البوت بتاع التواصل يقول لي يا شيخ اقسم بالله انا كنت ماشي في اجتهاد رهيب في حضور الدروس وفي القران وفي المراجعه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبعدين فجأة حصل لي كذا وكذا وبقيت مش طايق أفتح المصحف. هل يمكن ده يا شباب يأتي من الله بغير ذنب من العبد؟ مش ممكن، لأن ربنا يزيد المهتدي هدى. يبقى لازم في حاجة، ما أنت لازم تفهم يا شباب أن أنت أن انقباض الصدر عن الطاعة والكسل في الطاعة، فهم؟ ضبطت المنبه كذا مرة وحاولت أنك تقوم الليل مكبر دماغك، فهمت كده؟ قلت أنا والله هواظب على صلاة الجماعة في المسجد، كبرت دماغك. كنت ماشي في تفتح الكتاب طنشت، نفسك عمال يضيع يومك في اليوتيوب والجدال والكذا وعايز تقعد على الكافيه والحاجات دي، ما كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب العمل، فاهم؟ فيبقى انت لازم تفهم ان السورة دي من اعظم ما جاء فيها وكل انسان انزلناه طائره في عنقه، اعمالك هي اللي انت بتجني اثارها. شوف بقى هتعمل ايه، شوف يعني عملك انت اللي بتجني، يعني ايه زي ما يكون في سيناريو كده وانت بتبدأه، عملت كذا هيدخلك من كذا لكذا. زي بالضبط اقتراحات اليوتيوب يا شباب، اليوتيوب شافك كل شوية عمال تتفرج على مش عارف ماتش كذا او كذا او اغنية كذا او كذا، فطبيعي في الاقتراحات بعدها يجيب لك ايه؟ مراجع سورة النور؟ مش معقول. فهمت كده؟ هو الراجل عرف انك انت دماغك في الحتة دي، فيقول لك هدوله نزل له الاوبشن بتاع الايه بتاع كذا، هتلاقي نفسك بتدخل من كذا لكذا لكذا راح اليوم. ويزي الله ينور حلاوتك ده شربين. شربين قال لك وهيعلي عليك بقى، كنت عندك معصيه صغيره يقول لك لا ما ينفعش بقى لازم ترتقي شويه، فاهم؟ عشان تطور نفسك، فيبدا بقى يدخلك من مصيبه وهكذا. شباب يبقى دي فكره مهمه، انك انت عملك له اثار ممتده، له اثار ممتده في ارض الواقع وله اثار تجنيها انت. فلذلك نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ده دعاء. والثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف شاء، وكان يكثر أن يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. شفت المعنى الجميل ده؟ صرف قلوبنا، خلي قلبي هواه بيفرح في الطاعة، خلي قلبي كده أول ما يسمع بطاعة يروح، وده معنى العزيمة في الرشد والثبات في الإيه؟ في الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد.